أولا الذي أحبه وأود أن أقضي أطول وقت فيه ولو كل حياتي هو المسجد الحرام. فأنا الإنسان حينما يكون بالمسجد الحرام فهذه هي يعني أحلى أوقات الإنسان. ولذلك في كل أسفاري أحاول أن أختتم الرحلة بعمرة ليكون في ذلك نفحة أو شيء يتقبله الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيضا كل البلاد بفضل الله أحبها والحمد لله. فأول بلد يعني أفضلها ماليزيا، لأن ماليزيا طبعا كل عام بتيجي في النصف الأخير من شهر رمضان وتعمل مسابقة لحفظة مش القرآن كله، لأن ما هناكش حد يستطيع يحفظ القرآن كله، ربما قليل جدا يعني، لكن بتعمل مسابقة كل سنة لمن يحفظ جزء من القرآن ويحسن أداء القراءة في مدة 10 دقائق. ولو أنه أيضا يقرأ هذه الآيات في المصحف لا مانع عندهم، إنما هم يتسابقون على حسن الأداء وحسن الصوت، ويصرفون في هذه المسابقة مبالغ كبيرة جدا، والحكومة بتعطيهم عناية كبيرة وبتعمل لهم حوافز ومكافآت تشجيعية تليق. بعد ذلك فيه طبعا في الباكستان، وفيه أيضا حاجات يعني مشجعة جدا وتشد الإنسان إلى أنه يقضي بجوارهم أكبر وقت، وهم الجاليات الإسلامية في أمريكا، لأنهم طبعا بعيدين عن الدعاة وعن أهل القرآن، ما بروح لهمش يعني إلا نادر. فحينما زرت هذه الجاليات في حوالي يعني أكثر من 30 ولاية، أنا رحت 3 سنوات، بقيت كل سنة أزور حوالي 10 ولايات في أمريكا. في أمريكا. فطبعا المسلمين هناك في أمريكا عبارة عن أنهم أكثرهم من العرب مهاجرين يعني، ومن برضو أندونيسيا وماليزيا وباكستان يعني من المسلمين أيضا، ولكن كلهم حينما يعلموا أن هناك من يقرأ القرآن فيحتفلوا ويتجمعوا بشكل يعني، يجي الواحد يمكن من 1000 كيلو راكب علشان يجي يحضر هذا الاحتفال في هذه الليلة. كذلك في اللي شفته بقى وأثر فيه أكثر المسلمين أيضا في روسيا، ووددت أن لو يستطيع الإنسان يكون بينهم، لما لأنهم كانوا حينما يستمعون إلى القرآن يبكون بكاء حارا، وددت لو أن أقضي بينهم بقية حياتي لأعلمهم القرآن وأخدم القرآن، لأنهم كانوا يبكون بكاء مريرا. كل واحد في أي مكان الحمد لله بيجتهد أنه يكرم قارئ القرآن بقدر استطاعته إن شاء الله. طيب البلاد العربية فندم أيها بتحمل لها ذكرى وتحبه؟ البلاد العربية كلها بالإجماع أحسن ما فيها أنها تسمع القرآن بخشوع. وفيه بقى كمان مكان في الهند اسمه حيدر أباد، وجدت فيه كثيرا من السيدات يحفظن القرآن بالقراءات، ولهم معهد خاص ومدرسة كبيرة خاصة بالبنات، واللي بيدرس فيها سيدات. دي هذه الظاهرة أيضا شدتني إلى حب هؤلاء النسوة، لأنهن يحفظن القرآن لا ليتوظفن به، ولكن محبة في القرآن.